بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. ولم يرى الحسن رحمه الله بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء رحمه الله لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسة، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيري فيضع ركبته، فتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. يقصد بذلك الأمة، إن اشترى الإنسان أمة فهل يا ترى في الحالة دهية هل يسافر قبل أن تستبرأ بحيضة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحامل لا توطأ حتى تضع، والحائل أي التي ليست بحامل لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. الكلام ده بالنسبة للإماء. يبقى بالنسبة للأمة، إذا اشترى الرجل أمة فإن كانت حبلة يبقى من سيدها الأول فلا يطأها ذلك السيد الجديد إلا لما تضع، وإن كانت حائل ليست بحبلة يبقى لا يطأها حتى تستبرأ بحيضة. يبقى ده كلام الإمام البخاري رحمه الله مقصده في الترجمة هل يسافر بالجارية الأمة التي اشتراها قبل أن يستبرئها. قال ولم يرى الحسن رحمه الله بأسا أن يقبلها أو يباشرها، يعني قبل أن تستبرأ بحيضة، يرى أنه جاز أن يستمتع بها ما دون الفرج، جاز أن يستمتع بها ما دون الفرج، فإن قبل أو باشر دون الفرج يبقى جاز، يبقى على ذلك قبل أن تستبرأ بحيضة، وكأن استبراء الحيضة حتى يعني يطأها في الفرج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ، يبقى وهبت له أمة وكانت توطأ من سيدها، أو بيعت أو عتقت، قال فليستبرأ رحمها بحيضة، قال ولا تستبرأ العذراء، فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء، يبقى لا توطأ الحامل حتى تضع، وكذلك ولا الحائل حتى تستبرأ بحيضة. يبقى البعض كده وكأنه هيحمل رواية لا توطأ الحامل حتى تضع، الرجل إن حبلت منه الزوجة كأنه لا يطأ. الكلام ده على الإماء، على الإماء إذا اشترى الرجل أمة فعلى ذلك لا يجوز أن يطأ هذه الأمة لو كانت حبلة حتى تضع، وإن كانت حائل أي ليست بحبلة حتى تستبرأ بحيضة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يبشرها، أي يستمتع بها ولكن دون الفرج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت، قال فليستبرأ رحمها بحيضة. قال ولا تستبرأ العذراء. ليه لا تستبرأ العذراء؟ يبقى كأن العذراء عذرية هذه المرأة دلالة على أنها لم توطى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الحائن حتى تستبرأ بحيضة، دون أن يذكر أو فرق بين البكر والثيب، دون أن يفرق بين الأمة البكر أو الأمة الثيب. يبقى بصفة عامة إن اشترى أمة حتى لو كانت عذراء يبقى حتى تستبرأ بحيضة. ابن عمر رضي الله عنهما كأنه يرى أن عذرية هذه المرأة دلالة علي على أنها لم توطى، أنها لم توطى، ولكن كأمر تعبدي تستبرأ بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة طالما لم تكن حبلا من سيدها. وقال عطاء رحمه الله لا بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرج. يرى أيضا عطاء رحمه الله أنه جاز لهذا السيد الجديد أن يصيب من هذه المرأة ما دون الفرج حتى لو كانت حامل، يبقى لا توطى الحامل حتى تضع. لكن وكأنه بيقول أن الشارع لم يمنع الرجل أن يستمتع بها ولكن فيما دون الفرج. قال لأن الله تعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدلت الآية على جواز أن يستمتع الرجل بملك اليمين، ولكن جاءت السنة لكي تبين أنها لو كانت حامل يبقى على ذلك لا توطأ حتى تضع، وإن كانت حائل يبقى لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة. لكن قال ما كان دون الفرج يبقى جاز، يبقى جاز إن هو يستمتع بها ما دون الفرج، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحيض. يبقى لما جاءت الآية سينوك على المحيط قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط، يبقى اعتزال النساء، كلمة اعتزال معناها أن رجل لا يقرب من امرأته حال الحيض، ولكن جاءت السنة لكي تبين أن المقصود من كده هو الوطء. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى السنة بيّنت يعني ما مدلول تلك الآيات، يعني السنة بيّنت مدلول تلك الآيات. يبقى لما جاءت الآيات في مسألة الحيض يبقى يسألونك على المحيط قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني معنى كده هل لا يختار الرجل من امرأته حال الحيض لا يستمتع بها؟ بيّنت السنة أن الرجل يستمتع بامرأته دون النكاح. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى ده في حال الحيض. وكذلك هنا الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجاز الرجل أن يستمتع بملك اليمين، لكن بيّنت السنة أنها لا يستمتع أي لا يطأ في الفرج إلا بعدما تستبرأ هذه المرأة، لو كانت حامل حتى تضع ولو كانت حائل حتى تستبرأ بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسة، وكانت عروسة. وذكرنا في مرة سابقة أن صفية بنت حيي وقع رضي الله عنها وقعت في سام دحية الكلبي رضي الله عنه، ولما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأن صفية على ذلك أعطى أو عوض دحية بسبعة أرؤس، وعلى ذلك أخذ صفية بنت حيي. فقد قتل زوجها وكانت عروسة فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد روحاء حلت، أي انقضت عدة صفية، أي انقضت حاضت، يبقى على ذلك يبقى حلت أي أنها حاضت أنها وقعت في الأسر، يبقى الأمة تستبرأ بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وبالتالي حلت أي انقضت عدتها أي أنها حاضت حيضة، فبنى بها فتزوجها وبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير، دي كانت الوليمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي عليها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتها فتضع صفية رجلها على ركبتها حتى تركب. طبعا بيان لمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حسن المعاشرة، ومدى حسن المعاشرة، يبقى ده بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. يبقى صفية رضي الله عنها كانت قصيرة، كانت قصيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته عند البعير، وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب، حتى تستطيع أن تركب على الراحلة. يبقى هذا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، أن الكلام ده بيفعله أمام الصحابة رضي الله عنهم، يعني أمام الصحابة رضي الله عنهم. قلنا بيان ده تعليم للأمة، أن هذا التشريع وهذا التعليم يعني نتعلمه من خلال تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما نتعلم ذلك من أقواله. يبقى لذلك يبقى كيف نطبق، كيف يكون التطبيق، كيف يكون حسن المعاشرة؟ يبقى عاشرنا بالمعروف، يبقى دي آية مجملة، كيف تكون المعاشرة بالمعروف؟ بينا قبل ذلك أن احنا نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيبين لنا كيف يعامل رجل المرأة بالمعروف أو يعاشر الزوجة بالمعروف. قلنا من هذه الصورة يبقى كيف كان يضع ركبته صلى الله عليه وسلم لصفية لقد تضع رجاء على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركب على الراحلة. ده بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الميتة والأصنام. قال باب بيع الميتة والأصنام. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السمنة حمك الله ويدهن بها الجلود استصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ذكر باب بيع الميتة والأصنام، بيع الميتة والأصنام، وهذا لا يجوز ببيان صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما يروي ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام. وبينا أن قتل الخنزير يبقى على ذلك هدر، يبقى إذا اعتدى رجل على خنزير ثم قتله يبقى لا قيمة له، يبقى لا قيمة، هدر. وبينا أن عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية في نهاية الزمان كحكم عدل يحكم بهذه الشريعة يبقى حيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية. فقتل الخنزير يبقى يقتل ابتداء، وأنه هدر يعني لا قيمة له. وأيضا قال في حرم بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السمن ويدهن بها الجلود. الشحوم الميتة دي لما تذاب ممكن يكون لها استعمالات ويستصبح بها الناس، ممكن لها استعمالات أنها تستعمل كوقود للإضاءة أو ليطلى بها السفن أو يدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام، لا هو حرام. فبعض العلماء حمل الكلمة قال لا هو حرام أي لا يجوز البيع، وجانب حمل ذلك لا أي لا يجوز الانتفاع به، هو حرام يبقى يحرم الانتفاع بشحوم الميتة أنها حيطلى بها السفن وأيضا يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يستعملها كوقود كده أو النار والإضاءة. فقال لا هو حرام، هل يطال له حرام أي لا يجوز البيع ولا لا يجوز الانتفاع؟ لأنه ممكن أساسا يعني يحرم البيع لكن جاز الانتفاع، زي ما حياتي كلام في الباب التالي باب ثمن الكلب، يبقى لا يجوز بيع الكلب لكن في كلب الصيد، في كلب المشية أو الحراسة يبقى يجوز انتفاع به، يعني يجوز انتفاع به لكن لا يجوز أن يباع. يبقى مش معنى هو لا يجوز أن يباع لا يجوز الانتفاع، يبقى ممكن ننتفع بالشيء وهو لا يجوز بيعه، وهو لا يجوز بيعه كمسألة الكلب، يبقى هننتفع ده كلب صيد والشارع رخص لنا في كلب الصيد لكن لا يباع ولا يشترى، أيضا لا يباع ولا يشترى، ولكن يبقى ده يمنح هكذا، يمنح هكذا. لكن جاز الانتفاع بمنافعه. هنا كذلك المسألة، قال لا هو حرام، أي حرام يبقى لا يجوز البيع، يبقى شحوم ميتة لها انتفاعات لكن لا يجوز أن تباع، يبقى ممكن تمنح هكذا، يبقى ممكن تمنح بلا قيمة، تمنح بلا قيمة، يبقى تمنح بلا قيمة لكي ننتفع بها في هذه الانتفاعات التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، أو لا هو حرام يبقى قال لا يجوز الانتفاع بها، يبقى لا يجوز الانتفاع بها. فغالب العمان هو لا هو حرام بالنسبة للبيع لكن جاز أن ننتفع بها. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يبقى هو كان اللعنة على أساس إن هم جعلوا هذه حيلة، يبقى الشحوم محرمة على اليهود وبالتالي أذابوها ثم باعوها بقيم وانتفعوا بهذه الأثمان، يبقى كأنهم أكلوا حرام، هذا بيع حرام. يتكلم على مسألة البيع، يبقى قال إن هم احتالوا بهذه الحيلة لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يبقى ممكن ننتفع بها، ممكن حننتفع بها لكن دون بيع أو شراء. يبقى كبيع يحرم بيع الميتة ويحرم بيع شحوم الميتة، ولكن جاز الانتفاع بشحوم الميتة. طب من أين سنحصل عليها؟ يبقى كده نقول إن هي يعني أشياء بتوهب أو أشياء بتمنح. يبقى لذلك قال باب بيع الميتة والأصنام، لا يجوز بيع الأصنام ولا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الخمر. وبالتالي في مسألة الآثار، يبقى البعض كده بيجد آثار يا ترى تباع، يبقى لو كانت يعني كأشكال على شكل أشخاص أو حيوان أو طير يبقى لابد من طمسها. يبقى ساعات بيجد كده يقول هذه رأس فرعونية، وقيمة في الرأس كده في الصورة أساسا، فعلى ذلك لكن لا يجوز تطمس، يبقى لا تباع هكذا، دي أصنام فلا تباع. يبقى في مسألة الآثار، يبقى لو كان هذه الآثار يبقى على شكل رأس ثور، رأس كذا، رأس إنسان، يبقى لا تباع هكذا، وإلا ده هيكون من باب بيع الأصنام. لكن ممكن ننتفع بالمادة، هي مثلا مصنوعة من الذهب أو غير ذلك فتطمس هذه المعالم، يعني المعالم يقولوا في هذا الشكل في التصور بتاعها أو في هذه الصورة، لكن نقول له هذا حرام، لا يجوز بيع الأصنام. لو بيعت هكذا يبقى ده صنم بيباع، لكن لو تم طمسه يبقى هيباع كمعدن من المعادن. يبقى بيع الميتة والأصنام هذا بيع حرام، يبقى يفرق ما بين بيع الشحوم والانتفاع بها. يبقى من أجاز الانتفاع بها يعني لا يحل الحصول عليها بالبيع، يبقى لم يحل الحصول عليها بالبيع، بيع ده حرام لكن جاز الانتفاع بها. ولذلك ذكر الباب التالي، قال باب ثمن الكلب. ذكر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع وتحت آخر هذه الأبواب باب ثمن الكلب، رواية عن عون بن أبي جحيفة رحمه الله قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل ربا ومكلة ولعن المصور. فذكر باب ثمن الكلب، مع إن الشارع رخص في كلب الحراسة أو رخص في كلب الصيد، لكن كيفية الحصول عليه يبقى بالمنح، لكن لا يجوز البيع والشراء في الكلاب حتى فيما رخص فيه الشارع. يبقى الشارع رخص لنا في كلب الصيد، لكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى حتى لو كان من الكلاب التي رخص الإنسان في استعمالها ككلب حراسة، لكن ده هيظل أيضا هذه الرواية عامة، يبقى إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى بغض النظر طب ده كلب رخص فيه كلب حراسة، يبقى حتى لو دخل البيت يبقى ده طارد الملائكة، يبقى ينتفع به ولكن في مكان بعيد عن البيت، يعني لا يكون في البيت، يبقى في مكان منعزل، في مكان منعزل. يبقى احنا ناخد بالنا ان جواز الانتفاع لكن مع ذلك حننتفع به، ولكن هناك روايات عامة لابد من مراعاة حكم هذه الروايات او مضمون تلك الروايات. يبقى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، بغض النظر لم يفرق الشارع مع جواز الانتفاع بالكلب الصيد او كلب الحراسة، هنا برضك نهى عن ثمن الكلب دون ان يفرق. طب الكلب الذي رخص فيه ككلب الحراسة والصيد، يبقى ايضا هنا ثمن الكلب حرام على اطلاقي. حتى فيما ينتفع به يبقى حننتفع به عن طريق المنح او المواساه وغير ذلك. فقال في رواية عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ده كلام صريح اهو، ومهر البغي، يبقى ما تكتسب البغية بزناها سمي مهرا مجازا، يبقى كسب البغي لكن سمي مهرا، وان لان اساس المهر تستحق المرأة بما اصاب الرجل من فرجها، يبقى اساس المهر كده، يبقى تستحق المرأة لما اصاب الرجل من فرجها. فلذلك في مسألة النكاح او الطلاق، لو تزوج رجل امرأة على أساس أنها بكر فكانت ثيبة، يبقى لها حق الفسخ، والمرأة لها حق المهر بما أصاب من فرجها، ويعود على من خدعه، يبقى يعود على مين؟ على اللي خدعه، اللي هو يبقى دي كأنها عيب، فرد السلعة بعيب، كأنها رد السلعة بعيب، فيبقى ده ليه حق في الحالة دي، حق الفسخ، لكن المرأة لها حق المهر بما أصاب من فرجها، ده المقصد يعني. فمهر البغي، يبقى البغي ده مهر، ده مجازا، يعني المقصد هي ما اكتسبت وهذه البغية من خلال الزنا، خلال الزنا بتاخد أجرة على الزنا، فيبقى سمي مهرا مجازا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، عن مهر البغي وحلوان الكاهن، كان اللي هو بتاع التنجيم ده وضرب الحصى، يبقى على ذلك يقول لك سيحدث لك كذا من الخيرات، فانت هتعطيه بقى يعني منحة كده، ده حلوان الكاهن، هذا كذب حرام، يبقى كذب حرام، كذب مرة بزنا حرام، وأيضا ثمن الكلب ده بيع حرام. إذا ذكر الرواية الثانية، رواية عن عمرو بن أبي جحيفة رحمه الله عن أبيه قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك، ترى ليه كسر المحاجم ديت؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكذب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكلة، ولعن المصور، نهى عن ثمن الكلب. يبقى لكن الحجام يبقى بياخد مقابل الصنعة، يعني مش مقابل الدم، غير ثمن الدم اللي بيع الدم، لا يجوز أساسا بيع الدم، يبقى واحد كده بيبيع الدم، إنسان مثلا محتاج إلى تبرع، فهذا إنسان يبيع ذلك الدم لمن احتاج، يبقى ممنوع ثمن الدم ده، يعني ثمن باطل. لكن بالنسبة للحجام هو ما بينتفعش بالدم، ولكن هو بيستخرج ذلك الدماء الفاسدة، يبقى مقابل الصنعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم درهما، يبقى احتجم وأعطى الحاجم درهما، وبينا طبعا ومر علينا هذا الكلام، يبقى أجرة الحاجم دي يبقى أجرة صحيحة، مع أن هو كذب خبيث كما سماه النبي أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كذب حلال، يبقى أجرة حلال، يبقى هو ما بياخدش ثمن دماء، ما يستخرجه من الدماء حال الحجامة، ولكن دي الحجامة يبقى صنعة بتعطي الأجرة على أن تنتفع بصنع ذلك الحاجم. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعل شفاء هذه الأمة في ثلاث، منها شرطة محجم كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. فأبو جحيفة رضي الله عنه لما اشترى الحجام أمر بمحاجمه فكسرت، ولما سئل عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، يبقى ثمن الدم ده يباع، لكن من ما نعطي الحاجم أجرة على الحجامة على صنعته يبقى ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وثمن الكلب، يبقى بينا ثمن الكلب يبقى لا يجوز حتى لو كان من الكلاب التي ترخص فيها الشارع. يبقى كلب صيد، كلب حراسة، أيضا كسب الأمة، كسب الأمة، يبقى كسب الأمة حتى نعلم من أين هو. يعني نقول كسب الأمة مخافة أنها مش صاحب الصنعة، يبقى الكسب ده ممكن يكون عن طريق الزنا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى نعلم من أين هو اكتسبها، أم صنعة هذه أم لا. قلنا مخافة أن يكون هذه الأمة اكتسبت هذا المال من الزنا. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. ثم ينتقل بعد ذلك، بعد الانتهاء من تراجم كتاب البيوع، ينتقل إلى الكتاب الثاني. افتتح ذلك الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال كتاب السلم، قال كتاب السلم، قال أولى الأبواب باب السلم في كيل معلوم. السلم في كيل معلوم، السلم ده بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، وبالتالي لازم يكون البيع الموصوف في الذمة ده لابد أن يكون منضبطا حتى لا يكون هناك مجال للاختلاف أو النزاع. احنا بينا في مسألة البيوع، إما لو نقول عليه البيع الفوري، بيع الفوري السلعة حاضرة وثمن السلعة حاضر، ده بيع فوري، أو بيع نقدي، يبقى بيع نقدي، يبقى أنا أعطيه النقود أو الثمن أو القيمة وأستلم السلعة، وأستلم السلعة، يبقى في ده في الحال، يبقى ده بيع فوري أو بيع نقدي، السلعة حاضرة والثمن حاضر. في بيع الآجل، بيع الآجل، يبقى السلعة حاضرة والثمن غائب، سواء كان الثمن بأكمله أو جزء من الثمن، سواء الثمن بأكمله أو جزء من الثمن، يبقى السلعة حاضرة والثمن غائب، إما يكون الثمن بأكمله أو غير، أو يعني بعض هذا الثمن، يبقى ده بيع التقسيط. طب تشتري سلعة كده، يبقى هذه السلعة قال لك البائع يبقى على أقساط معينة محددة، وعلى ذلك يدفع مقدمة لذلك بكذا، تبقى كذا يقسم، يبقى ده بيع آجل، بيستلم السلعة ويبقى جزء من الثمن يعني انشغلت به الذمة، كان الثمن بأكماله أو جزء منه، يبقى في كل الأحوال ده بيع آجل، السلعة حاضرة ويبقى الثمن آجل، يبقى ده بيع الآجل. البيع السلم يبقى الثمن كله أو رأس المال يعني حاضر والسلعة غائبة، يبقى ده السلم، أن يتم تسليم رأس المال بأكمله والسلعة تكون غائبة، بس السلم يكون في سلع منضبطة الأوصاف، منضبطة الأوصاف، يبقى لازم تكون لها وصف. عشان كده بيع السلم إيه؟ يبقى ده بيع اسمه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، يبقى كأن بالضبط كده، يبقى هيشتري تلاجة مثلا كم أدم ماركتها كل الحاجات دهيت، فعلى ذلك ممكن يبقى التمن هو أعطيه التمن بالكامل، ويبقى على ذلك يأتي السلعة قال بعد أسبوع تأتي للاستلام، يبقى بعد أسبوع، يبقى ده يبقى بيع، نقول الثلاجة مثلا ماركت كذا كم أدم دي، يبقى كل الأوصاف المنضبطة، يعني كل الأوصاف كأني بالضبط براها، وصحة هذا البيع يتوقف بعد كده على الرؤية، يتوقف بعد كده على الرؤية، ترى هي دي اللي احنا اتفقنا عليها في الأوصاف، يبقى أوصاف منضبطة تنطبق عليها، يبقى يتم عند ذلك الأمر. ده بيع السلم، يبقى الثمن كله حاضر لا نبقي منه شيء والسلعة هي غائبة. البيع الرابع بقى بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، يبقى غائب بغائب، يعني السلعة غائبة وكذلك الثمن غائب، سواء الثمن بأكمله أو جزء من الثمن، لو جزء من الثمن غائب نقول عنه غائب يعني، فيبقى ده بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، يبقى دي صورة ممنوعة، يبقى بيع الكالئ إلا في يعني حدود معينة نذكرها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كتاب السلم، يبقى السلم ده يبقى بيع موصوف في الذمة، هو في حقيقته بيع معدوم، اهو هي فين السلعة مش موجودة، ده بيع معدوم، لكن رخص لنا الشارع في ذلك، قامت إليه الحاجة ويترخص، ولكن لا بد من تسليم رأس المال في المجلس، ولا بد أن تكون من السلع المنضبطة، لا بد أن تكون من السلع المنضبطة في الأوصاف حتى لا يكون هناك مجال للنزاع أو الخصوم. يبقى مش في كل سلعة، يبقى السلع ده مش هيكون في كل سلعة، ولكن يكون في السلعة التي تنضبط في أوصافها. قال أولى هذه الأبواب، قال باب السلم في كيل معلوم، قال باب السلم في كيل معلوم. ذكر رواية عن أبي المنهال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل الراوي يعني، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. يبقى بيشتري كده، بيشتري سلعة. قال: والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، يبقى بيشتري كده ثمر أو تمر مثلا، يعني هيستلمه كمان سنة، يستلمه كمان سنة، فيبقى كل معلوم، وكذلك الثمن يكون معلوم، والأجل أيضا يكون معلوم كما ستأتي الروايات. يبقى السلم في كيل معلوم ووزن معلوم أيضا إلى أجل معلوم. فقال باب السلم في كيل معلوم، يبقى ده شيء منضبط، يبقى ده شيء منضبط، أي تمر بكل معلوم، يبقى بكيل، يبقى هنا منضبط. ويحدد طبعا نوع ذلك الكيل، إن كان هناك اختلافات في المكاييل يبقى نحدد نوع الكيل، يبقى كيل مثلا حجاز، كيل كذا، كيل كذا. يبقى إن كان هناك اختلاف في أنواع المكاييل يبقى لها أنواع متعددة، يبقى لابد إحنا نحدد أي المكاييل إحنا هنشتري على أساسها. يبقى قال السلم في كيل معلوم، وكذلك الرواية التالية قال باب السلم في وزن معلوم. ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي المنهال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لازم يكون في أجل معلوم، ولازم يكون برضك نحدد الكيل، يبقى كيل معلوم ووزن معلوم، يبقى في أنواع وفي المكاييل، يبقى نحدد أي المكاييل إحنا بنعتمد، يبقى كيل كذا وكيل كذا، يبقى ده التحديد. ولازم يكون إلى أجل معلوم، لازم يكون إلى أجل معلوم. قال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. كذلك في رواية عن أبي المنهال رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى إن كانت من السلع التي توزن يبقى بالوزن، كانت من السلع التي تكال يبقى بالكيل، ونحدد طبعا ذلك كيل إلى أجل معلوم، يبقى ما فيش أجل مجهول ولكن إلى أجل معلوم. أيضا في رواية قال عن حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، اختلفوا كده في السلف يبقى في اللي هو السلم، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يبقى كلام مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، يبقى لما اختلفوا فأرسلوا وبعثوا إلى من يسأل ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال: سألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يبقى ده حكم مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، يبقى يعطي ذلك المال على أساس هيستلم بعد سنة الحنطة دي أو الشعير أو الزبيب أو التمر. ده أمر غير حياة الكلام، أيضا مش هيشتري ثمرة بعينها على نخل معين، ولكن هو ليه هيوفيه كيل من التمر، نوع التمر بيحدد كانت أنواع، نوع المكاييل بيحدد إن كان أنواع برضو، وبالتالي الأجل لابد أن يكون أجل معلوم متى يكون الاستلام، يبقى بيديله توقيت لهذا الاستلام. ولكن غير اللي هو لما احنا بنشتري الثمرة من على النخل، يبقى لا تباع الثمر على النخل حتى يبدو الصلاح كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السلم ده يا ترى لازم يكون صاحب اللي احنا اللي هنشتري منه ذلك او هنعطيه ذلك المال، بشير مسلم، المسلم ده اساسا هل يا ترى يبقى في نخل معين احنا بنحدده او في زرع معين؟ لا، احنا بنحدد يبقى ان كنا شعير ان كان تمر، سواء كان عنده بقى زراعه ما عندوش زراعه، يبقى نقول يوفي لنا ذلك الامر. غير لما نشتري ثمره على نخل، الثمره دي على نخل، يبقى لا يجوز شراء الثمر على النخل الا بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الباب التالي باب السلم الى من ليس عنده اصل. قال باب السلم الى من ليس عنده اصل، يبقى الشيء اللي احنا يبقى اسلم فيه ده هل يا ترى لازم يكون عند هذا الشخص ولا لا يكون عنده ذلك الاصل؟ قال السلم الى من ليس عنده اصل. يبقى قال في روايه عن محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن اوفى ابن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال اساله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطه؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطه والشعير والزيت في كيل معلوم الاجر معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسالهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن ابزه فسالت فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسالهم الهم حرث ام لا. فذكر ايضا روايه وقال فنسلفهم في الحنطه والشعير. وقال عبد الله بن وليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت يبقى في الحنطه والشعير والزبيب والزيت. ايضا في روايه عن ابي البختري رحمه الله قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبه حتى يحرز. قال حتى يحرز. فذكر السلم الى من ليس عنده اصل، يبقى ترى ده يكون صاحب زرع او صاحب نخل وبالتالي نشتري منه؟ لا، يعني ليس، ما كان يسالون عن ذلك، كان يسالون، يبقى دول كان زي تاجر كده وبالتالي هو هيوفينا ما نطلب لكن مش من نخل معين. يبقى نشتري ثمار هذه النخل بعينها؟ نقول لك لا، يبقى ده بيع، ده بيع ثمار، وبيع الثمار لا يتم الا بعد بدو الصلاح. لكن بيع السلم احنا بغض النظر اللي احنا يبقى المسلم فيه دوت موجود يعني او عنده اصل ذلك الثمره او هذه الحبه ام لا، لا نسال عن ذلك، لكن هو هيوفينا هذا الامر عند الميعاد المضروب بيننا. فلذلك قال السلم الى من ليس عنده اصل. وبالتالي لما سئل عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال هل كان، لما قيل له هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطه؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطه والشعير والزيت، يبقى اهل نبيط اهل الشام اهل فلاحه يعني، في الحنطه والشعير والزيت في كيل معلوم الاجل المعلوم، يبقى كان في هذه الحبوب، فكيل معلوم الاجل المعلوم. قلنا لازم نحدد لو كانت مكاييل مختلفه كده نحدد نوع المكيال، وان كان حتى يعني هذه الاصناف يبقى اصناف لها رتب او غير ذلك نحدد الصنف ورد بذلك الصنف ويكون أجل معلوم ليس بأجل مجهول. قلت إلى من كان أصله عنده، يعني أنتم ما كانش يعني هذا السلف أو السلم ده ما كانش بينتممه إلا لو كان يعني الطرف الثاني عنده أصل الثمر أو الحب اللي احنا حيوفينا منه. قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني ما بكناش بسأله عندهم أهل ما أهل زرع ولا لا، أهل حرص ولا لا، عندهم نخل عندهم كذا. يبقى احنا مثلا السلم في التمر، سلم في التمر، يبقى يوفينا هذا المكيال، هو بياخد الثمن يوفينا هذا المكيال في الأجل ده. هو طب هو عنده نخل أساسا؟ لا نسأل عن ذلك، هو يوفينا بذلك هذه الثمرة أو هذه الحب عند التوقيت المضروب. قال ما كنا نسألهم عن ذلك. قال ثم بعثني عبد الرحمن بن أبزة فسألت فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. كناش بنسأل عندهم أصول يوفون بهذا الأمر أم لا، ويوفينا بهذا الأمر بغض النظر عنده أصل أو حرث أو أرض أو نخل أو غير ذلك، ما كنا نسأل عن ذلك. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن السلم في النخل، بيوصل كده عن السلم في النخل يعني نخلة بعينها، يبقى نخل بعينه، نخلات بعينها كده، هل يا ترى السلم في ثمار ذي النخل بعين كده بالبستان ده أو النخل ده؟ فلما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه. مسألة ان يبقى ثمار بعينها كده، يبقى ده بيع الثمار، وبيع الثمار ده لا يكون الا عند بدو الصلاح. لكن السلم احنا بغض النظر هو عنده نخل هيوفينا الكلام ده، هو عنده ارض وحرث هيوفينا بهذا الحب ام لا، احنا لا نسأل عن ذلك، وهي دي مش داخلة في المسألة. يبقى السلم من كان مالكا للخلات، السلم من كان مالكا لحرث او زرع، لا لا نسأل عن ذلك. يبقى كان بنتعامل مع تاجر، يعني نتعامل مع تجار، تاجر ده مش صاحب ارض ولا صاحب نقول عنده زراعة ولا حرث، ولكن هو يشتري، يبقى الحب يشتري الثمار، يبقى ده تاجر هيوفينا. اي يبقى ده ادي بيع السلم، لكن لو كان في نخل بعينه يبقى ده بيع ثمار، وبيع الثمار لا يكون إلا عندما يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يسأل سؤالا صريحا، سئل عن السلم في النخل يبقى نخل بعينه، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، يبقى حتى إيه؟ حتى يبدو صلاحه وحتى يوزن. فقال رجل أي شيء يوزن؟ قال رجل الجنبي حتى يحرز، حتى يحرز، حتى يخرص يعني. ثم ذكر الباب التالي باب السلم في النخل، قال باب السلم في النخل. يبقى عشان احنا يبقى السلم في بستان بعينه او ثمرة نخل بعينه، يبقى على ذلك ده ما يبقاش في سلم. يبقى السلم في ثمرة وفي حب او زرع، ولكن بعيدا ان كان يعني المسلم هيبقى فيه ده موجود عند هذا الرجل ام لا، عنده اصله ام لا، لا يسأل عن ذلك. لذلك ذكر الباب التالي، قال باب السلم في النخل. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.